ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وكم من قرية أهلكناها فجاء بأسنا بياتا وهم قائلون. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. قال أنظرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنظرين. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فقد قال الله جل وعلا، وهي السورة التي وقفنا عندها، وهي سورة الأعراف، وهي سورة مكية، ونزلت أيضا في أوائل ما نزل من القرآن، لأن هذه السورة ليس فيها نقل لكلام المكذبين والرد عليهم. وفي العادة أن السور التي نزلت في فترة النبوة في الثلاث سنين الأولى هي السور التي يكون فيها يعني ذكر الأمور العامة وذكر جزاء الكفار وجزاء وربما التطرق للأمم السابقة، لكن ما فيها نقل لما قاله الكفار وما رد عليهم. ولذلك قالت أسماء كما في المسند أحمد وغيره: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة الرحمن عند الكعبة قبل أن يصدع بما أمر به. والرحمن كما تلاحظون فيها جزاء المتقين وجزاء الكافرين، لكنها ليس فيها نقل لكلام المكذبين. كذلك الواقعة، وكذلك الأعراف والحجر. الحجر عاد فيها آخرها فيها الصدع، الأمر بالصدع هي آخر اللي نزل في فترة النبوة. والحجر فيها آتيناك سبع من المثاني، الفاتحة نزلت قبلها، والمزمل هي من أول ما نزل، وصدر سورة اقرأ. ففيه سور نزلت في أوائل ما نزل، أيام كان النبي عليه الصلاة والسلام في بيت الأرقم ابن أبي الأرقم، ولم يصدع بما أمر به، وإنما كان يدعو الناس ويبين لهم. فيظهر الله أعلم أن الأعراف من تلك السور القديمة الأولى. كذلك الخمس العتاق اللي ذكرها ابن مسعود، وإن كان هذه الخمس العتاق لم تنزل يعني مرة واحدة مثل الإسراء، في صدرها وفيها في آخرها فيها نقل لكلام المعارضين. وهذه السورة يعني سورة عظيمة، الأعراف، وتكلم الله قص الله فيها علينا أخبار بني آدم، أولا آدم ثم ذريته الأمم كلها، وقصة بني إسرائيل إلى أن ختمها ورجع إلى آدم لما بشر بالولد وما حصل له إلى آخر ما فيها، فهي تقرر التوحيد والرسالات بأحسن بيان، وتذكر أيضا المعاد وأصول الإيمان، وإن شاء الله مع تتابع السورة يظهر السياق العام لها والمقصد العام لها. يقول الله عز وجل في فاتحتها: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم صاد. هذه كما تقدم حروف مقطعة، الله أعلم بمراده بها، لكنها تأثيرها عجيب في لفت الأنظار وفي بث السكينة وفي استفتاح القرآن وفي أشياء كثيرة وفي التحدي. نحن لا نشك أن هذه الحروف لها تأثير عظيم جدا. أما ماذا أراد الله بها؟ الله أعلم، لعلها من المتشابه. ثم قال تعالى: كتاب، أي هذا كتاب أنزل إليك من السماء فلا يكن في صدرك حرج منه، تأديب لنبيه ومن بعد نبيه، لا يكن في صدرك أي حرج من هذا القرآن. الحرج في لغة العرب ما هو؟ الحرج في لغة العرب هو الضيق، أي شيء فيه ضيق يسمونه حرج. ومن ذلك الحرجة هي الغابة الملتفة الأشجار، اسمها حرجة، وفي مناطق في المملكة بهذا الاسم، لأن أصلها كانت غيظة من الأشجار حرجة، فهي من الضيق. ومن ذلك الحراج، الحراج ليش سمي حراج؟ لأن يكون فيه زحام وضيق، ولذلك يسمونه حراج. وكذلك الإحراج، الإحراج لأن فيه ضيق، يعني ضيق عليه وأحرجه. والحرجة كل ما تقلب هذا الأحرف الثلاثة الحاء والراء والجيم تجدها تعود إلى أصل الضيق. فيقول الله عز وجل: لا يكون في صدرك، لا يضيق صدرك بهذا القرآن. ما الذي يسبب الضيق أو الحرج؟ قد يسببه الشك، فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل. قد يسببه الهم من هذا القرآن وثقله، وأن أيضا مدى تقبل الناس له: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. والقرآن هذا في حق محض، في تكفير المشركين وفي تسفيه لهم، فالداعي قد يجد فيه ثقل، فيقول الله: لا يكون في صدرك حرج منه. وقد يكون الحرج هم حمل القرآن والقيام بحقه والدعوة به، وأي شيء يضيق صدرك من القرآن. الآن مثلا بعض الناس قد يكون في صدره حرج من الجدال بالقرآن، الرد بالقرآن، الإقناع بالقرآن، الحجة، يعني يجد في صدره، قد يخاف الخوف أيضا من الضيق، قد يخاف أن القرآن ما يوفي بما يريد، وهذا من جهله فيلجأ إلى كلام الناس. فالله عز وجل يقول: أول شيء، لا يكن في صدرك أي حرج أو ضيق أو خوف أو هم أو شك أو أي شيء من هذا القرآن، فإنه من عند الله وهو محض، وأي طريق تسلك به القرآن سينجح، إن سلكت بطريق الجدل بالتي يحسن، طريق التعليم، طريق الدمغ الباطل، طريق الجهاد بالقرآن، أي طريق تسلك بالقرآن لا يكون في صدرك خوف ولا شك إنه ناجح وإنه نافع بإذن الله، فلا يكون في صدرك حرج منه لتنذر به. يعني لماذا أنزلناه إليك ونهيناك أن يكون في صدرك حرج؟ لكي تنذر به الناس كلهم وذكرى للمؤمنين. أما من آمن بهذا القرآن فإن القرآن يذكره دائما، يذكره بالذي ينفعه، سبحان العظيم. وهذا فيه يقين، كما قال بعض المسلمين حديثا، يقول: كل كاتب يكتب في مقدمة كتابه: إن كتابي هذا قد يكون فيه كذا وقد يكون فيه كذا، صح وخطأ، إلا القرآن، فإني لما قرأت أول القرآن ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، عرفت أن هذا ليس من عند البشر، يعني هذا يجزم ويحقق الواقع أنه ما في ريب. كذلك هنا: لا يكن في صدرك أي حرج منه، ارفع رأسك وافرح بالقرآن واضرب به في أي اتجاه، فإنه سيؤدي ما تريد وزيادة، جاهد بالقرآن جهاد كبير. وهذا يعطي المؤمن ثقة في القرآن وركون إليه، لأن كلام رب العالمين. ثم قال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. لن تكون من أهل القرآن بمجرد القراءة، بل بالاتباع، يتلونه حق تلاوته. اتبع ما أنزل إليك من ربك، ومعنى اتباع أن تضع حذو القذة بالقذة تتبعه تمشي خلفه. ونحن هجرنا هذا الاتباع كثيرا. لو نأخذ بس سورة الحجرات وما فيها من الأوامر والآداب والتي نحن لا نتبعها، لا تجسس ولا يغتب بعضكم بعضا، لا يسخر قوم من قوم، إن جاءكم فاسق بنبأ لا تقدموا، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، لا تفعلوا ولا تفعل، ومع ذلك نحن هجرنا هذا الاتباع وهذا تسبب علينا بالشر. هنا يقول الله اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم فإنكم ستكملون، هي أفضل أوامر وأحسن آداب، اتبع ولا تتبعوا من دونه أولياء. الضمير يعود إلى الله عز وجل، لا تتخذ من دون الله ولي ولا كفو ولا أحد. وكذلك يعود الضمير إلى القرآن، لا تتخذ من دون القرآن أولياء وأخدان وأكفاء، تظن أنهم سيغنونك عن القرآن. ليس منا من لم يتغنى بالقرآن أو يستغنى بالقرآن. فاحذر، فإن الناس اليوم اتخذوا أولياء من دون القرآن واتبعوهم أيضا، حتى وصل بهم العقل إلى أن يتخذوا التويتر والجوالات والواتساب أولياء من دون القرآن. فتجد ليله ونهاره وثقافته وردوده واهتماماته بالتويتر وبالواتساب وبهذا، اتبع أولياء من دون القرآن، والقرآن ما يشكو منه. كذلك الكتب، كذلك المذاهب، كذلك الأشياخ قالوا قالوا قالوا. تجد بعض الناس إذا حركته يحفظ أقوال الناس كلهم، والقرآن ما يحفظه ولا يعرف حتى معانيه. لا تتبعوا من دونه أولياء. رب العالمين يؤدبنا إن هذا كل العلم فيه قليلا ما تذكرون. للأسف الشديد يا حسرة على العباد، قليلا ما تذكرون، على كثر ما أتيكم من الذكرى والتعليم والتنبيه والخطاب المباشر، لكن قليلا ما تذكرون، سواء على مستوى الشخص يتذكر قليلا وينسى كثيرا، أو على مستوى المجموعة واحد اثنين ثلاثة تذكروا والباقين هذا الكلام دخل من هنا خرج من هنا، ويمكن تأثير وقتي وبعدين يرجع إلى ما كان عليه. قليلا ما تذكرون. قال تعالى وكم، الآن بدأ في بني آدم ثم سيعقب بآدم نفسه، والسورة مثاني يثني بعضها بعضا. قال تعالى وكم من قرية أهلكناها، كم للتكثير، كما قال في سورة الإسراء وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. وفي تلك السورة وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا، يعني قرية ظالمة كما في سورة الحج. وكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد، أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. هنا يقول الله وكم من قرية أهلكناها فجاءها، يعني هذا طي ونشر أو لف، يذكر الخاتمة ثم يرجع مرة أخرى ويذكر من البداية، وهذا أسلوب بديع في سرد القرآن. أهلكناها هذه النتيجة النهائية، ثم رجع فقال فجاءها، يعني قبل الإهلاك جاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون، يعني في وقت الدعاء والسكون. أحد منكم جرب أن يسمع خبر سيء وهو نائم؟ يعني لو يجيك خبر مصيبة ولا شيء على روعة على غفلة، هذا أعوذ بالله أحيانا حتى يسبب اختلاف الشعور. ولذلك يقولون العقلاء لا تخبر أحد بأخبار سيئة وهو نائم، لأن هذا يجيه أعوذ بالله يجيه روعة مضاعفة. هذا هنا ما أراد الله بهم، يأتيهم الباس وهم نائمين في الليل أو نائمين في القيلولة، يعني في فترة الاسترخاء التام والأمن التام والراحة التامة يأتيهم البأس، فيكون أعوذ بالله عقوبة مضاعفة، نسأل الله العافية والسلام. وقد رأينا نحن في زماننا هذا من أتاهم البأس وهم نائمون في الليل، إما بغزو أجنبي وإلا بطائرات تسقط عليهم ولا بلاء ولا فتنة في الداخل، ولا هم نائمين وقاموا على خوف وعلى رعب. هذه قرية كانت ظالمة، جاءها البأس بياتا أو هم قائلون، فما كان دعواهم؟ الدعوة هنا لها معنيين، إما الدعاء وإما الادعاء، كلها يسمى دعوة. إما ما كان دعاؤهم، لأن العرب تسمى الدعاء دعوة أو دعاوي إلى اليوم، يقول أسمع دعاويك يعني دعائك، وتسمي الدعوة الدعاء الذي يدعي. وهم يفعلون الأمرين، إذا جاءهم الباس يلجؤون للدعاء ويلجؤون للادعاء والمعاذير، والله ما قلنا والله ما سوينا والله كذا، يدعي ويدعو بعد ما فات الأوان. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. ما هي دعواهم ودعاؤهم لما أظلهم البأس؟ إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. لكن فات الفوت، يعني مثل الغرغرة ومثل طلوع الشمس مغربها، إذا رأت الأمم العذاب ما عاد ينفع الاعتذار، نسأل الله العافية والسلام. إلا قوم يونس فإنهم تداركوا قبل، يعني لما رأوا علامات العذاب تداركوا فأنجاهم الله، وإلا الأمم كلها إذا رأت العذاب كلهم يتوبون ويبكون ويعتذرون، لكن فات الفوت، لأن الرحيم يتجلى في صفة المنتقم الجبار. حتى معك أنت إذا غرغرت هنا ورأيت أعلام الملائكة وأعلام الآخرة تبي تسوي كل شيء أنك تائب وأنك رب ارجعون وأني بسوي كل شيء، لكن خلاص. قال تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك على المجموعة أو على الفرد لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظروا. كل واحد منا ينتظر الغرغرة هنا، وسيقول رب ارجعون، وسيقول كما قص الله عز وجل علينا: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. كنت ألعب في الدنيا، كنت ألعب، راحت أيامي، لعبت بي الدنيا. وش معنى ما فرطت في جنب الله؟ يعني فرطت في جوار الله، كان بإمكاني أن أجاور الله في الجنة، فرطت في التقرب إلى الله، فرطت في التوحيد اللي يقربني إلى الله. هذا مثله: إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. قال تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. في سؤال استفهام وفي سؤال تقرير. سؤال استفهام ليس هذا وقت. قال تعالى: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، لأنه محفوظ. لكن في سؤال تقرير، أن يقال الأمم بلغتكم الأنبياء، وأن يقال الأنبياء بلغتم الأمم، يعني يسأل المرسل إليهم والمرسلين. يوم مهيب، كل واحد يقول نفسي نفسي، حتى الأنبياء، حتى النوح يستشهد بمن؟ يستشهد بنا إنه بلغ، وهود وصالح، كل الأنبياء يستشهدون بأمة محمد، نحن سنشهد لجميع الأنبياء أنهم بلغوا. قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم، سنقتص كل ما فعلوه بعلم، وما كنا غائبين، نحن إنما نسأل سؤال تقرير لكن لسنا غائبين، سبحان الله العظيم. قال تعالى: والوزن يومئذ الحق، ميزان حقيقي، لا كما تقول المعتزلة. المعتزلة يريدون أن يفتحوا باب الإلحاد، وأن كل اللي تقول الرسل إنما هو للتخييل وتقريب والضحك على العامة، فيقولون الميزان هذا ليس حقيقي، ويأتون بأشعار عند العرب كقول أبي طالب: بميزان قسط لا يخس شعيرة، وأمثاله. لكن الميزان الذي في الآخرة ميزان حقيقي، له كفتان وله لسان، وتوضع فيه العامل والعمل وكل شيء. حتى قال أنس رضي الله عنه: يا رسول الله، نحن الآن نراك، لكن في الآخرة أمم أين نجدك؟ نبحث عنك أين نجدك؟ قال: التمسني عند الصراط، والتمسني عند الميزان، والتمسني في المكان الفلاني، ثلاث المكان هذه ستجدني إن شاء الله. يعني شوف الصحابة من خوفهم من الآخرة يقول: وين عنوانك؟ أين نجدك في الآخرة؟ فذكر النبي صلى الله عليه وسلم من ضمن الأماكن التي يوجد فيها الميزان، لأنه كان حريص على أمته، كل واحد يوزن عمله حاضر عليه الصلاة والسلام، ويقول: يا رب أمتي أمتي أمتي أمتي، لأنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيحضر عند الموازين، ويحضر عند الصحف، ويحضر عند الصراط. كل ما عبر واحد منا الرسول واقف عليه الصلاة والسلام: يا رب أمتي أمتي أمتي أمتي، ويحضر في الحوض، عند الحوض حوضه، فالميزان حقيقي، وكل واحد منا ستوضع حسناته وسيئاته. ولذلك لا تزد في حسنة قد تكون هي المرجح، ولا تتهاون بسيئة قد تكون هي المرجح، قد تكون السيئة هذه اللي تهاونت بها هي التي ثقلت الميزان الآخر، وقد تكون الحسنة اللي زهدت فيها هي المرجحة. لا تتهاون بسيئة ولا تزهد في حسنة، تراه ميزان حقيقي. وأثقل ما يوضع فيه التوحيد، أثقل ما يوضع فيه التوحيد الخالص، ولكن أين هو؟ الخالص من الرياء، الخالص من إرادة الناس، إرادة الدنيا، إرادة كذا، شرك النيات، شرك الطاعة، شرك المحبة، شرك كذا، وين الخالص؟ الخالص هذا يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، بس وينه؟ الناس يقولون التوحيد التوحيد، صحيح معنى أصل التوحيد إن شاء الله لسنا مشركين، لكن توحيد صافي لا تشرك بالله شيء، لا ناس ولا دنيا ولا طاعة ولا محبة ولا نية ولا شيء، يعني عبد ما ترى إلا سيدك ولا تريد إلا سيدك، وين هذا؟ هذا لو وجد لن يدخل النار، لأن أصل التوحيد هذا يمنع من المعصية ويمنع من الإصرار عليها. كذلك السنة، كذلك الصلاة، أول ما يوزن من عملك الصلاة، فإن صلحت صلح عملك كله، وإن فسدت فسد العمل كله. فالميزان ضعه دائم بين عينيك، وبعدين الميزان هذا على رؤوس الأشهاد، يعلونك توزن في مكان ما حد يشوفك، لكن كل واحد يشوف حسناتك وسيئاتك ونتيجتك النهائية، وهل تقول ها أقرأ كتابي، ولا تقول يا ليتني لم أدري ما حسابي. الله المستعان. قال فمن ثقلت موازينه، شوف هذا الكلام الحق اللي لا يكون في صدرك حرج منه، من ثقلت موازينه ولو بخردلة. وش قال الله في سورة الأنبياء؟ ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان إيش؟ مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يمكن المثقال حبة من خردل هي اللي ترجح موازين، موازين دقيقة. ولذلك عائشة لما تصدقت بعنبة أو عنبتين، حبة مو بعنقود، حبة، فقال لها بعض من حضر يعني عنبة، قالت كم فيها من مثاقيل ذر، كم فيها من حبات خردل، هذه العنبة يمكن هي اللي ترجح الميزان. فالمؤمن ما يزهد في شيء. قال فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، أفلحوا. حتى العصاة اللي سيعذبون في النار إذا علم أنه لن يخلد فيها وإن مآله الجنة هو أفلح، نوع فلاح. لكن الفلاح الكامل الذي ينجو من النار كلها ويدخل الجنة. لكن من ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. والتوحيد، التوحيد لو تجلس طول عمرك تركز على التوحيد وتخليصه والفهم فيه، كما قال عليه الصلاة والسلام إن رجل بسطت له 99 سجل، الحديث اللي عند أحمد وغيره عبد الله بن عمر، 99 سجل، كل سجل مد البصر، تخيل يعني كل واحد على انقطاع بصره، كلها سيئات في الليل وفي النهار يفعل السيئات 99، فوضعت في كفة فرجحت لك شيء ما يذكر شيء. فقال الله خذوه إلى النار، فلما ولى قال ردوا عبدي إني لا أظلم أحد اليوم، أخرجوا له بطاقة قالها عند موته صادق، قال لا إله إلا الله. فلما رأى العبد البطاقة قال يا رب بطاقة وهذه 99 سجل، قال ضعوها. فوضعت، لكن كلمة توحيد خالصة وما في شيء ينقضها، وضعت فطاشة السجلات ورجحت هذه البطاقة الصغيرة اللي فيها كلمة التوحيد. فكلمة التوحيد لو كانت في كفة والسماوات والأرض في كفة رجحت بهن، لكن من يخلصها؟ من يذهب عمره في فهم معناها حتى تكون كلمة على وجهها؟ ومن خفت موازينه شالت، يعني السيئات صارت هي الراجحة والحسنات ارتفعت، فأولئك الذين خسروا، خسر إيش؟ لو خسر ماله يهون، لو خسر ولده يعني كلهم خسرهم يهون، لو خسر سمعته، لو خسر أي شيء، أي شيء قدام يهون، لكن خسر نفسه. وش عاد وراء نفسه؟ أعظم شيء يخسره نفسه، خسر نفسه، ألقيت في النار وأوبقت بأعماله. فأولئك الذين خسروا أنفسهم، لماذا؟ بما كانوا بآياتنا يظلمون. الظلم ما هو؟ وضع الشيء في غير موضع. والآيات ما هي؟ الآيات البراهين والقرآن واللي قدامه، كل الآيات اللي جاءته وضعها في غير موضع، بدل ما يضعها في قلبه ويعمل بها، لا وضعها خلف ظهره. هذا معنى بما كانوا بآياتنا يظلمون. كم مر علينا من الآيات ومن هذا الكلام الآن، كم مر علينا من المواعظ. فإذا كنا نظلم بالآيات نضعها خلف ظهورنا ولا نتأثر وقتيا ثم نرجع إلى ما كنا، يوم القيامة إذا خسر نفسه يقول الله بما كانوا بآياتنا يظلمون. ثم امتن الله علينا فقال ولقد مكناكم في الأرض، نحن ترى أضعف أهل الأرض، لو يسلط علينا نمل يدخل في آذاننا ولا متنا، ومع ذلك ممكنين ومسخر لنا كل ما في السماوات والأرض، مسخر لنا. والأرض نفسها ممكنة، لو كانت الأرض تميد ولا كانت تنخسف ولا كانت ما تثبت ولا كانت مصمتة ما فيها معالم هلكنا. لكن ابن آدم هذا ضعيف جبار، فالله عز وجل مكنك في الأرض، جعلك تامر وتنهى وترأس وتربع وتضع الخيل والإبل وتمشي في مناكبها، وجعلنا لكم فيها معايش، معايش كثيرة. الله عز وجل أول ما خلق الأرض في الأربعة أيام قال جعل فيها رواسي وقدر فيها أقواتها وبارك فيها في أربعة أيام، أقوات لك ولمن لا لستم له برازقين. لو تشوف وش معك عايش الآن، من الكائنات الحية اللي تراها واللي ما تراها واللي الله تكفى برزقها سبحان الله العظيم، فجعل الله فيها معايش. قال الله تعالى قليلا ما تشكرون، على مستوى الفرد يشكر أحسن حال، يشكر شكر قليل وأكثر الناس لا يشكر، وعلى مستوى المجموعة واحد اثنين يشكرون والباقي ما يشكرون، قليلا ما تشكرون. ولو أنصفنا من أنفسنا، لو أنصفنا من أنفسنا، لكن قتل الإنسان ما أكفره، لو أنصفنا من أنفسنا كان نشكر الله الليل والنهار بالعمل، يعني شيء من نعمه مهول، كما قالت الملائكة تسجد طوال الدنيا كلها آلاف السنين تسجد، ثم إذا رفعت رأسها قالت سبحانك ما عبدناك حق عبادك وما شكرناك حق شكرك وما ذكرناك حق ذكرك، لأنها أقرب إلى ربها فتعلم عظمته. نحن الآن تتوالى علينا النعم بالليل والنهار، والله عز وجل قليلا ما تشكر، وقليل من عبادي الشكر، ما يشكر أحد، وإذا شكر شكر، إذا جاه شيء من الدنيا شكر عليه، وبعد شكر يعني بس كذا باللسان. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. هذا الآن هذا ما نشكر الله عليه، ما نشكر الله على هذا اللي خلقنا وصورنا في ظهر آدم وفي الأرحام، وبعدين آدم أبونا خلق بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وشرف أعظم تشريف وأدخل الجنة، ما نشكر على هذا؟ هذا يعني المناسبة. ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، سجود احترام وليس سجود عبادة، لكن سجود احترام لآدم الملائكة، فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. إبليس كان مع الملائكة والأمر اتجه إليه هو أيضا، وكان يظهر العبادة والنسك، وكان عنده علم كما سيذكر الشيخ محمد عبد الوهاب، عنده علم عظيم وعنده عبادة وعنده نسك ومع الملائكة وفي الملكوت الأعلى، يعني الظروف كلها، لكن الله يعلم خبيئة سوء في قلبه وأظهر الله عز وجل. فالإنسان لا يغتر مهما أوتي من العلم أو التنسك أو لا يغتر، ترى لن يكون أكثر عبادة من إبليس ولا أكثر علم من إبليس، وهذه آخرته. يحرص على الصفاء الداخل النية. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. افتخر بأصله وعارض الأمر بالرأي وتكبر وأعجب، كل الأمراض جاءت فيه طلعت كلها مع العبادة والنسك. أعوذ بالله، بعض الناس مثل إبليس إذا حركته طلع منها البلاء كله. أنت تشوفه في الظاهر تعبد وصاحب علم وصاحب دعوة وصاحب جهاد، لكن حركة يطلع حسد، يطلع عجب، يطلع كبر، يطلع فخر بأصله، يطلع معارضة الأمر والنهي بالرأي، كل البلاوي اللي يخرجها إبليس تطلع منه على عد نسب سبحان الله العظيم. ولذلك لا يترك الله أحد، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. أم حسب الذين في قلوبهم مرض هل لن يخرج الله وضغانهم؟ ما يترك الله زوج أبدا، لا بد اللي هون. ولذلك السعيد اللي ينظف نفسه قبل ما يطلع منه بلاء، يحاول دائما التنظيف الداخلي، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، يزكي نفسه، كل ما طلع من كلمة تدل على أن عنده عجب يقولوا هذا مرض جديد توني انتبه له ويعالجه، طلع من كلمة تدل على احتقار مسلم أو كبر أو فخر بأصله أو فخر، يدري أن هذا مرض داخلي يبدي يعالجه. كما قال الحسن البصري الناس منه في راحة وهو من نفسه في تعب، وكما قال الحسن البصري أخذوا دواء القرآن فوضعوه على أمراض نفوسهم فركدوا في محاريبهم وانحنوا في برانسهم وهم أقل الناس بالنسبة مع القرآن. هذا إبليس، فقال الله عز وجل ما هو الآن من نار ويريد الكبر، قال اهبط، هذا جزاء المتكبر عند الله وقدر عند الله، اهبط منها، فما يكون لك أن تتكبر فيها. وهذا يدل على الحديث اللي يقول الله عز وجل لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، يعني الجنة جوار الرحمن في جنب الله، كيف يتكبروا في الجنة؟ فيا أخوان الكبر هذا ترى ما في أحد يسلم منه إلا من سلمه الله. والكبر ليس الكبر على الخلق، الكبر على الحق. وحتى أهل الحديث واللي ينتسبوا الحديث واللي ينتسبوا تجده إذا جاء حق ما يريد يتكبر عليه. إنك فخرج إنك من الصاغرين، هو يريد أن يرتفع على آدم، جعل الله يهبط ويخرج وصاغر. ف فقال الخبيث علم أنه الآن ورط، هل استرحم ربه؟ شوف الكبر اللي فيه، هل استرحم ربه؟ هل طلب ربه أن يقيل عثرته؟ كبر حتى على ربه. يعني آدم الآن زل ومباشرة قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، تواضع واسترحم وقال خاسر انتهيت إلا أن ترحمني. لكن إبليس الخبيث حتى الآن عقب ما سقط الآن ما فكر أنه يطلب من ربه أن يقيل عثرته أو يغفر زلته أبد، قال أنظرني إلى يوم يبعثون. شوف الخبث اللي طلع فيه، ترى قبل حنا الآن نشوف إبليس بعد ما انكشف، لكن قبل كان حتى مع الملائكة، كان عنده علم وقرأوا الآثار، كان عنده عبادة يصلي الليل والنهار صلى الله عليه وسلم. قال إنك من المنظرين، قال فبما أغويتني، احتج بالقدر، ولكنها أعقل من القدرية. هو الآن احتج بالقدر في غير مكانه لكن أعقل من القدرية اللي تقول نحن نهدي أنفسنا ونضل أنفسنا. قال فبما أغويتني لا أقعدن لهم صراطك المستقيم. شوف نشكر الله على أنه كشف الآن تهديداته هذه، ومع ذلك كأن غير معنيين بها. لا أقعدن لهم صراطك المستقيم، وش أعظم من العبارة هذه؟ يقول الصراط المستقيم بجلس عليه، ما قال حتى لا أقعدن لهم على صراطك. يمكن لو جلس على الصراط يكون فيه جزء من الصراط يمكن يمرون منه، لا، قال لا أقعدن لهم صراطك، يعني أسكر الصراط كله المستقيم. هو عارف إن فيه صراط واحد سيؤدي إلى الله وإلى الجنة، هو بيقعد على هذا الصراط، يقعد لهذا الصراط، لا أقعدن لهم حتى ما يفوت أحد. ثم لآتينهم من بين أيديهم، سنقرأ ماذا قال فيه السلف، ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، عن طريق الطاعة، عن طريق المعصية، عن طريق الآخرة، عن طريق الدنيا، عن طريق الحسنات أخربها عليهم، عن طريق السيئات وزينها لهم، من كل وجه إلا رحمة الله ما يستطيع يحول بينك وبينها، ما قال من فوق. ولا تجد أكثرهم شاكرين، شوفوا أو عرف الشكر، يعني أنت الآن أكرمتهم وأسجدت الملائكة لهم سأفعل بهم أفاعيل، لا تجد أكثرهم شاكرين. وش قال الله في سورة سبع؟ ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. عبر القرون كلها والأمم كلها اللي سلم منه فريق من المؤمنين، والباقي صدق عليهم ظنه واتبعوه. قال لا تجد أكثرهم شاكرين، وفعلا قالوا صحيح لن نكون شاكرين، نسأل الله العافية والسلام. خطواته النسيان، ونحن نكافح النسيان بمثل هذه المجالس وبالقرآن بالعلم بالتعبد بالتفكر. النسيان ترى هذا أول خطوة له، ولقد عيدنا إلى آدم من قبله فنسي وما أنساني إلى الشيطان. كم مرة نساك الشيطان؟ الآخرة نساك، الأمر نساك، النهي نساك، مصيرك هو، ترى هو الشيطان يجري منك مجرى الدم ينسيك، وسواس خناس. بعد النسيان الوسوسة، بعد الوسوسة التزيين، بعد التزيين الأمر بالمعصية يأمر بالفحشاء والمنكر، بعد ذلك الأز، إنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أز، الإزعاج المعصية، بعد ذلك التبرؤ والشماتة، وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. قال تعالى أخرج منها مذؤوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين، أنت وأتباعك سأملأ جهنم منكم أجمعين. هذه القصة نحن سنقف عندها وسنقرأ بعض ما ذكر الشيخ محمد عليها، لكن هذه القصة ترى عظيمة القدر، قصة آدم وإبليس كم مرة كررت لنا في القرآن، لأن آدم نحن أبناء آدم، عصى نحن نعصي، إبليس موجود، ذرية موجودة. الصراع الآن، الصراع في الدنيا هذه كلها هو بين حزب الله وحزب الشيطان، أليس كذلك؟ حتى داخل قلبك، داخل قلبك الصراع بمن؟ بين لمة ملك ولمة شيطان، لمة الملك من الله ولمة الشيطان من إبليس، حتى داخل قلبك في لمتين. في الدنيا كلها هذه، كل الدنيا ما في إلا حزبي، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسر، ما في إلا حزبين. ولذلك قال الله في الفرقان وكان الكافر على ربه ظهيرا، الكافر يظاهر حزب الشيطان على ربه، والمبتدع يظاهر حزب الشيطان على ربه، لكن العاصي لا، العاصي أنواع، لكن في الغالب العصاة ما يظاهر حزب الشيطان على ربه، تلقاه يقول الله يتوب علينا والله يسترنا والله. ليس ظهير على ربه. وهذه الآية تفسر لك أشياء. الشيخ محمد عاد الشيخ محمد في التفسير موفق، نذكر بس يعني نتف مما قال، وقف عند هذه القصة واستخرج منها قريب من 50 معنى وذكرها كثيرا، لكن نذكر بعضها ما يمدينا عليها كلها. فيقول الشيخ في هذه القصة فوائد عظيمة، حتى إن أركان الإيمان الستة كلها جلية في هذه القصة: الملائكة، كتب، الرسل، القدر، المعاد، الله عز وجل، كل الأركان الستة موجودة في هذه القصة متجلية واضحة. والقصة هذه كل ما تكررها كل ما يتعزز عندك الإيمان بالأركان الستة. المعاد، إن الله خلق آدم من تراب، والتراب هو أبين شيء على المعاد. إذا كان مخلوق من تراب ثم رجع تراب فإن الله يعيده، وليس الإعادة بأشد عليه من البدن. قال الشيخ، وفيها أشياء كثيرة، لكن قال الشيخ نحن سننتقي منها، واللي هي حول 50 فائدة. قال الشيخ: ومنها وهي أعظمها تفيد الخوف العظيم الدائم المستمر في القلب، وأن المؤمن لا يأمن حتى تأتي الملائكة تبشر عند موته، لا يأمن. قال: وذلك من قصة إبليس، فإنه كان في عبادة عظيمة وطاعة وعلم، وهذه آخرته بسبب موقف واحد حسد وعجب، وكيف انهار وصار أشقى خلق الله. فأنت لا تأمن، كما قال الإمام أحمد: ما يحرزك إلا الحفرة، إذا بشرتك الملائكة وخرجت روحك في حرز، وقبل ذلك لست في حرز. ولذلك بعض الناس تمنوا القبر لأنه لا في الدنيا هو الصراط دحض مزلة. قال: وفي ذلك قول عليه الصلاة والسلام: يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. يمكن عنده خبيئة سوء طلعت عليه وحرفته في آخر شيء. ومن ذلك أنك لا تأمن عاقبة الذنب ولو كان بعده قبل طاعات كثيرة، لا تأمن عاقبة الذنب. قال: هذا إبليس عذب بذنب واحد لكن ذنب عظيم، فكيف بمن ذنوبه مثل عدد رمل عالج؟ قال بعض السلف: إنا نضحك ولعل الله اطلع على بعض أعمالنا فقال: اذهبوا فلن أقبل لكم عملا. وأبلغ منه قول عليه الصلاة والسلام: إن العبد ليتكلم بكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا ولا يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله سخط عليه إلى أن يوم يلقاه. يضحك ويعمل وكذا، والله قد سخط عليه وانتهى منه بسبب كلمة قالها لا يلقي لها بال. فالمؤمن خواف، يخاف من لسانه ويخاف من كل شيء. قال علقمة: كم من كلام منعني هذا الحديث، حديث بلال، كلمة لا تلقي لها بال، لا تظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله عليك سخطه إلى يوم تلقاه، وش عاد تبي بالدنيا هذه؟ وكما قال بعض السلف: إني لا أخاف من ذنوب أعرفها ذنوب، ولكن أخاف من شيء تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. قال الشيخ: وهذه القصة تخلع من القلب داء العجب وهو أشد الكبائر. إذا كنت معجب فأنت مريض، تعجب ماذا؟ الحسنات من الله والسيئات منك، تعجب بماذا؟ وهذه القصة يقول الشيخ وهذا من أعظمها تعرف المؤمن شيء من كبرياء الله وعظمته وجبروته وقهره، وأن لا يدل على الله أحد، ولو بلغ من الطاعة ما بلغ لا تمن على الله. وقد وقع في هذه الورطة كثير من العباد، فمستقل ومستكثر تجده يمن على ربه، حتى بعضهم علماء كما قال ابن جوزي في صيد الخاطر، أعوذ بالله، والله أني أستحي أن أنقل هذا الكلام، لكن شوف عالم وحنبلي وكذا لكنه جهمي ضال، إيش يقول؟ يقول: لو أمر الله بي إلى النار سأقول: يا رب، والعباد اللي دليتهم عليك هذولا وين أجر السمسرة؟ أنا اللي دالهم عليك. هذا يقول عاقل؟ عاقل بس يقول الكلام هذا؟ أنت دليتهم على الله؟ القلوب بين أصبعين من أصابعك. فيقول الشيخ: وقع في هذه الورطة المن على الله، بل بعضهم حتى لو جاءت مصيبة قال: يا رب ليش أنا أصلي وأنا أسوي وأنا. يقول الشيخ: حتى العباد والعلماء، لكن مستقل ومستكثر، ولا كل واحد قتل الإنسان ما أكفره عنده نسبة منه يمن على ربه. قال الشيخ: ومنها التحذير من معارضة القدر بالرأي، وهذه بلية عظيمة لا يتخلص منها إلا من عصمه الله. يقول الشيطان: أرأيتك هذا الذي كرمت علي؟ ليش تكرم علي؟ طيب الآن مو موجود عند الناس، هذا يستاهل، هذا والله ما يستاهل، هذا مدري وشو. يعارضون الأقدار بالرأي. قال الشيخ: ومنها وهي من أعظمها تأدب المؤمن من معارضة الشرع بالرأي. هذه عاد يقول الشيخ: وهذه ما يتخلص منها إلا من سبقت له من الله الحسنى، فإن أكثر المتفقهة وغيرهم يعارضون الشرع بالرأي، وإبليس عارض الشرع، الله يقول اسجد ويقول أنا خير منه، هذا هو الرأي. إذن كما قال ابن سيرين أول من قاس إبليس، ومنها عدم الاحتجاج بالقدر عند المعصية، إبليس قال بما غويتني، ومنها معرفة قدر المتكبر عند الله وإنه لا يسوى عند الله جناح بعوضة، قال اهبط واخرج وصاغر، هذا قدر المتكبر عند الله. ومنها أيضا اللي يفخر بأصله وهو من ماء مهين، أنا ابن فلان وأنا ابن فلان وحنا قبيلة فلان، هذا كل كلام فاضل، نسأل عافية. ما يفخر بأصله إلا أشباه إبليس، افخر بعملك. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يأتيني الناس بالأعمال تأتوني أنتم تقولون آل بيت رسول الله ولا. وكذلك قال عمر لسعد بن أبي وقاص من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. قال الشيخ الفخر أصلا منهي عنه مطلقا، لو كان بحق ما تفخر بحق، فكيف إذا كان تفخر بباطل؟ ومنها الشهادة لما كان عليه السلف أن البدعة أخطر من الكبائر، فإن معصية اللعين كانت بسبب شبهة، ومعصية آدم كانت بسبب شهوة. شوف الكلام هذا ما يوجد إلا عند مثل الشيخ محمد الله يرحمه، ليه اللي يعطى القرآن وجهه وقلبه. ومنها عدم الاغترار بالعلم، فإن اللعين كان من أعلم الخلق وآخر أمره ما كان. ومنها عدم الاغترار بالرتبة والمنزلة والشهرة والمكانة والجاه والأتباع، فإن الخبيث كان في منزلة رفيعة بين الملائكة ثم لعين وطرد وسلب ذلك. ومنها معرفة العداوة الشديدة اللي بين آدم وذريته وإبليس وذريته، وأن سببها لما طرد عدو الله ولعن بسبب آدم لما لم يخضع. هذه المعرفة تغرس في قلبك محبة الرب جل جلاله وتدعوك إلى طاعته وشدة مخالفة الشيطان، لأنه سبحانه ما طرد إبليس ولا لعنه إلا لأجلك أنت، ولا جعل إبليس بهذه المنزلة الرفيعة الوضيعة بعد المنزلة الرفيعة إلا لأنه لم يسجد لأبيك وأنت كنت في ظهر أبيك. فليس من الإنصاف ولا العدل أن توالي إبليس وذريته وتعصي المنعم اللي طرده لأجلك وذريته. قال الله يعني ذرية إبليس، قال الله عز وجل أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ومن ذلك معرفة شدة عداوة الخبيث لنا عدو الله لنا، وحرص على إغوائنا بكل طريق، فيعتد المؤمن لهذه الحرب لا ينام، ترى الخبيث ماخذ عدته يقول بجيه من قدام ومن وراء ومن يمين ومن شمال ومن الطاعة ومن المعصية، وانت نائم بتصير في صيدة، مفروض تأخذ لهذه الحرب عدتها. كما قالت الصحابة أفقه الناس من فقه في مكايد الشيطان وجعل الشيطان بين عينيه وحاربه، قال وتعلم قوة عدوك وضعفك إلا بعصمة الله لك ومعونته. كما قال قتادة إن عدو يرانا هو قبيله من حيث لا نراهم، إنه لشديد المؤونة إلا من عصمه الله، وقد أمرنا الله أن نتخذ عدو في آيات كثيرة. ومنها معرفة الطرق التي يأتيك منها العدو، قال الشيخ وعظمة هذه الفائدة لا تعرف إلا بمعرفة بعض ما قال السلف، فقالوا لا أقعدن لهم على صراطك المستقيم، ما قال حذف على، قال يدل على الملازمة والرصد والاستيلاء على الصراط، لا أقعدن لهم صراطك يعني لازمه ما فارقه وراصد لهم ومستولي على الصراط متمكن منه. والصراط المستقيم الدين الواضح، من بين أيديهم الدنيا والآخرة، من خلفهم الآخرة والدنيا، عن أيمانهم وشبه عليهم أمر دينهم، عن شمائلهم ورغب لهم في الباطل وغير ذلك. قال قتادة أتاك الشيطان يا ابن آدم من كل وجه، وذكر كلام. يقول الشيخ عاد يقول أنا أمثلك مثال واحد، الآن العدو من بني آدم إذا أراد يمكر بك، يمكر بك في الأشياء الظاهرة ولا في الأشياء الخفية؟ يقول الشيخ العدو ما يمكر بك في شيء واضح، ما يأمرك أن تتردى من جبل أو تسقط في بير أو تتزوج عجوز شوها، يمكر بك في شيء خفي. قال وهذا اللعين يأتيك ويمكر بك في شيء واضح تدري أنه باطل وأنه ضاربك وأنه لا ينفعك وتطيعه، هو يمكر بك في شيء مثل الشمس أنه ضرر عليك، مثل الآن اللي يهلكون أنفسهم بالدماء وفي الأعراض وفي العقول وفي الخبيث يجره إلى أشياء واضحة حتى عدوك من بني آدم ما يفعلها. قال وقالوا ومع ذلك يتبعه ويزعم من فيها مصلحة ويذم من خالفه، والله إن كلامه إنه كله ما نستطيع نترك من شيء، لكن لعلنا نذكر بعضه في الدرس القادم. فنسأل الله عز وجل أن يعيذنا من هذا الخبيث، وأن يفقهنا في مكايده، وأن يكفينا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يفقهنا في القرآن. قالت الصحابة أفقه الناس من فقه في القرآن وفي مكايد الشيطان. أفقه الناس من فقه في القرآن وفي مكايد الشيطان، ثم القرآن اللي فقه فيه يتبع، والشيطان اللي فقه في مكايده يتخذ عدو، إذا فعل ذلك أفلح. نسأل الله أن نكون كذلك، وأن يعصمنا بعصمته، وأن يمن علينا بفضله، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.